بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الرابع من دروس شرح كتاب أو ما تيسر من كتاب تيسير اللطيف المنان للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. جعلنا القراءة والحديث أيها الإخوة في الفوائد المستنبطة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في قصة موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام هو أحد أولي العزم من الرسل، وهو ثالث الأنبياء فضلا عند الله تبارك وتعالى، أفضلهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام سيد الأنبياء، ثم إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، ثم بعد ذلك موسى عليه السلام فهو كليم الرحمن، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كليم الرحمن، فقد كلمه الله عز وجل. فقرأنا والله الحمد جملة من الفوائد المستنبطة، وبخاصة في إبان ولادته، ثم ما كان له من الموقف مع القبط، ثم قصته لما ورد ماء مدين، والآن للشيخ رحمه الله كلام ماتع حول معجزات موسى عليه السلام، له كلام في هذا وفوائد مهمة في هذا الباب والله أعلم. نسمع الآن القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في الفوائد المستنبطة من قصة موسى عليه السلام، قال: ومنها الآيات البينات التي أيد الله بها موسى من انقلاب عصاه التي كان يعرفها حية تسعى. الحمد لله. أيها الإخوة، الله عز وجل أعطى كل نبي معجزة من جنس ما برع فيه قومه، ومن ذلك أن قوم موسى عليه السلام اشتهروا بالسحر والشعوذة والتحايل على الناس، فأعطاه الله عز وجل معجزة حقيقية يعني غلبت ما عندهم، فمن ذلك هذه العصا التي يعني ضرب بها البحر فانفلق 12 طريقا، وضرب بها الحجر فانفجرت 12 عينا، وكذلك انقلبت حية لما اجتمع مع السحرة فالتقمت عصيهم التي خيل إلى الناس أنها حيات تسعى إلى آخره. كذلك آتاه معجزة يده أنها كانت بيضاء تسر الناظرين، يعني من رآها ظن أن بها برصا، وهي آية من آيات الله عز وجل. كذلك عيسى عليه السلام بعث في قوم اشتهروا بالطب وبالمعالجة، فكان عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله إلى آخره. نبينا صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية اشتهروا بالفصاحة والبلاغة العرب، وكانوا يتبارون بإنشاد القصائد والاجتماع لها في أسواقهم المعروفة ذي المجاز ومجنة وعكاظ وغيرها، فهذه كانت معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى، ألا وهو القرآن الكريم. كما أنه أوتي صلى الله عليه وسلم معجزات أخرى، فقد سبح الحصى في يده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ونبع الماء في ذلك الإناء الذي رفع له صلى الله عليه وسلم، وكان الشجر يسلم عليه عليه الصلاة والسلام. له معجزات كثيرة، لكن أعظمها وأوضحها وأبينها هذا القرآن العظيم. فعلى كل حال نقرأ الآن ما سيذكره الشيخ في معجزة موسى عليه السلام بهذه العصا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم أعدها سيرتها الأولى، وأن يده إذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها صارت بيضاء من غير سوء للناظرين، يعني من غير سوء يعني من غير برص، يعني كانت تخرج بيضاء لها نور ولها ضياء، وهي يعني بدون يعني من غير سوء، يعني ليست برصا، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فموسى عليه السلام يده كانت بيضاء، ولكن لم تكن بيضاء بياضا شديدا يعني يعرف منه أنه كان برص أو فيه مرض أو سوء أو غير ذلك. نعم. قال: ومن عصمة الله وحمايته لموسى وهارون من فرعون وملئه، ومن فلاق البحر لما ضربه موسى بعصاه فصار 12 طريقا وسلكه هؤلاء فنجوا، وقوم فرعون وفهالكوا، وغير ذلك من الآيات المتتابعات التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدها وبراهين لمن سمعها، فإنها نقلتها معظم مصادر اليقين الكتب السماوية، ونقلتها القرون كلها، ولم ينكر مثل هذه الآيات إلا جاهل مكابر زنديقا، وجميع آيات الأنبياء بهذه المثابة. نعم، يعني هذه الآيات التي أوتيها موسى عليه السلام تناقلتها الكتب، هي مذكورة في التوراة، مذكورة في الإنجيل. نعم، حصل هناك تحريف وتغيير فيهما، ويكفينا ولله الحمد ما جاء في كتاب الله عز وجل، فما جاء في قصص موسى وفي غيره حق وصدق، لا باطل لا زيادة لا نقص، فنحن نؤمن بما كان بما أجراه الله عز وجل على يد موسى عليه السلام وعلى يد عيسى وعلى الأنبياء قبلهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن لا ينكر هذا كما قال الشيخ رحمه الله إلا جاهل، إما إنسان جاهل لم يقرأ ولم يعرف، هذا يبين له ويعرف هذا الأمر، وإما أنه مكابر زنديق نسأل الله السلامة والعافية، وهذا سيفرد له الشيخ كلاما مهما، لأنه يقول: في وقتنا المعاصر يوجد فئام من الناس أنكروا هذه المعجزات وقالوا: كيف يكون هذه المعجزات وكيف تحصل، هذه أمر خوارق لا تتم. فعلى كل حال كلامهم لا عبرة به، نحن نؤمن ونصدق بما جاء في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومنها، قال رحمه الله: ومنها أن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وما يخرقه الله من الآيات ومن تغيير الأسباب أو منع سببيتها أو احتياجها إلى أسباب آخر أو أخر إلى أسباب أخر أو وجود موانع تعوقها، هي من البراهين العظيمة على وحدانية الله وأنه على كل شيء قدير. نعم، هذا هو المقصود، يعني هذه الآيات وهذه المعجزات يجب أن يكون أن يستدل بها على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه القادر على كل شيء، وإذا كان جل وعلا هو القادر على كل شيء فهو الحقيق بأن يوحد وأن يعبد ولا يشرك معه أحد غيره، هذا هو المقصود، وإلا ليس المقصود مجرد أن نعرف كذا وكذا ونعدد. نعم، هذا واجب ويجب أن نؤمن به ونصدق، لكن يجب أن نستدل بهذا على وحدانية الله سبحانه وتعالى، يجب أن، ولذلك دائما في القرآن الكريم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، إذا كان كذلك فهو المستحق بأن يعبد وأن يوحد. ولذلك لما جاء ذاك الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، أو ما إلى الآن لم يسلم، فقال: يا محمد إن رسولك قدم إلينا، يعني أنت أرسلت واحد إلينا، فمن الذي خلق السماوات؟ قال: الله. قال: من الذي خلق الأرض؟ قال: الله. فبدأ يسأله، قال: فبما أمرك؟ قال: فإنه أمرنا بالصلوات، قال: نعم، وعدد معه، فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فذهب الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، يعني لما استدل بهذه الأمور على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى توحيده جل وعلا وعلى ما يستلزم ذلك من القيام بفرائض الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فهذا هو المقصود، الاستدلال بها على وحدانية الله، على توحيده جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير. نعم. وأن أقدار الله، اسمعان هذا كلام دقيق من الشيخ رحمه الله. نعم. قال: وأن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا حقير، وأن هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة، وإنك لا تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. نعم. يقول الشيخ: إن مخلوقات الله تبارك وتعالى تجري على نظام واحد وعلى سنن معين، لكن الله جل وعلا الذي خلقها قادر على تحويلها وعلى تغييرها. نعم. البحر المعلوم أنه متلاطم ومتشابك بعضه مع بعض، وأنه أمواج، وأن ما يعيش في الطبقة الأولى لا يعيش في الطبقة الثانية، يعني من الأسماك ومن الأشجار وغير ذلك، وما يعيش في الثالثة لا يعيش في الرابعة، يعني هذه أمواج الله جل وعلا خلقها. فبقدرته سبحانه وتعالى وبضربة واحدة من موسى عليه السلام على البحر انفلق، فكانوا يمشون على أرض يبس. الله قادر على كل شيء، يعني الذي قدر عليها في ابتداء وخلقا وتصويرا قادر جل وعلا أن تكون على سنن آخر وعلى حال آخر ينقذ الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله وتكون حجة على الآخرين. ولذلك فرعون لما تبعهم وسار في هذا الطريق وألجمه الغرق، خلاص عرف أن هذا هو الحق، يعني أعلن أنه سيعود، أنه سآمنت بالذي آمنت ببني نعم، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، إلى آخر الآية. فلم ينفعه هذا لأنه عرف الحق، الآن عرف أنه لا يقدر على هذا، على فتح 12 طريقا إلا الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. ومع هذا لم ينفعه توحيده ولا إيمانه عندما غرغرت روحه في حلقومه، والله المستعان. نعم. قال: فإن سنن الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة قسمان، أحدهما وهو جمهور الحوادث والكائنات والأحكام الشرعية والقدرية، وأحكام الجزاء لا تتغير ولا تتبدل عما يعهده الناس ويعرفون أسبابه. نعم. القسم الثاني، والقسم الثاني حوادث معجزات الأنبياء التي تواترت تواترا لا يتواتر مثله في جميع الأخبار وتناقلتها القرون كلها. نعم. كلام جميل. يقول الشيخ: إن خلق الله جل وعلا على نوعين، خلق معروف يسير على سنن معين، إنسان يريد ذرية لابد أن تتزوج حتى يكون هناك تقابل بين ذكر وأنثى، بين رجل وامرأة، ثم بعد ذلك تقوم الذرية. إنسان يريد زرعا، يريد حصادا، لابد أن تبذر وأن تسقي وأن تعتني إلى آخره. فهكذا سنن الله عز وجل تسير، هناك نجوم وهناك شمس وهناك قمر وهناك مجموعات شمسية أخرى، وهنا كلها تسير على نظام معين. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يحدثه الله جل وعلا في خوارق تخرق مثل هذه الأمور، والله جل وعلا قادر عليها. الذي قدر على القسم الأول سبحانه وتعالى قادر على القسم الثاني، أن يعطي الأنبياء مثل هذا، وإلا كيف حصى حجر يسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماء يعني قليل ويضع عليه الصلاة والسلام يده فينبع ويشرب منه الناس، جابر رضي الله عنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة من يهودي، لأن هذا اليهودي طلب حقا له، فأرسل إليه شفاعته ولم يقبلها اليهودي، فقام صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة وأراه المربد، يعني مكان القمح وكذا وكذا، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. فقام اليهودي وأخذ ما كان واجبا على جابر أن يؤديه. قال جابر رضي الله عنه: فوالله لا أدري الباقي بعد أن تركه اليهودي أكثر أما كان قبله، يعني أن الذي بقي كان أكثر مما كان قبل أن يأخذه اليهودي. هذا يدل، هذه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القمح هو القمح، البر هو البر، التمر هو التمر، لكن لا إله إلا الله ما الذي كثره؟ هذه معجزة من الله سبحانه وتعالى، وخوارق يؤيد الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله، يعني أمور كثيرة. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة، شجعان قريش وشبابهم معهم السيوف مصلتة، يريدون إذا خرج أن يضربوا ضربة رجل واحد فيضيع دمه صلى الله عليه وسلم بين القبائل، فترضى بنو هاشم بالدية، يعني ما وجدوا إلا هذا الحل، فيخرج صلى الله عليه وسلم من بينهم ويقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجاء أحد يعني ذرة تراب أو شيء الله أعلم، لكن المهم أنه خرج أعماهم الله تبارك وتعالى عنه وخرج صلى الله عليه وسلم. فالذي أقصده أيها الإخوة، هذه المعجزات أمور كبيرة، والله جل وعلا قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. كما أنه سبحانه وتعالى يعطي أولياءه كرامات، وهي لا شك يعني هي يعني من توفيق الله لهم ومن إكرامه سبحانه وتعالى لهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام نفيس حول كرامات الأولياء، قال: أولا هي من الله تبارك وتعالى وهو القادر على كل شيء، ثانيا أنها لا تورث في أنفسهم عجبا ولا كبرا ولا تعاليا، ثالثا أن هذه الكرامات لا تجعلهم يختصون أو ينفردون بأشياء خارج الشريعة. فمثلا يجي واحد يقول: أنا يعني أوتي كرامة وكذا، فيدعى من دون الله أو يعظم تعظيما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى أو كذا، إلى غير ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى. فالذي أقصده أيها الإخوة أن الله جل وعلا قادر على كل شيء في الأولى وفي الآخرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. قال: وكذلك ما يكرم الله به عباده من إجابة الدعوات، نعم، وتفريج الكربات وحصول المطالب المتنوعة ودفع المكاره التي لا قدرة للعبد على دفعها والفتوحات الربانية والإلهامات الإلهية. نعم، الله جل وعلا قادر على كل شيء. كم من الناس يعني كان عنده مرض مستعصي، ألح في الدعاء، ألح والله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، فشفي ومحتاج إلى من يعالجه. إنسان مستضر مظلوم ويؤتى بالخير عند بابه، يطرق بابه هذا الخير، يأتيه الإنصاف وهو في بيته، ما قدم ولا اشتكى ولا رفع. الله قادر على كل شيء، الله جل وعلا يجيب الدعوات. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. شوف ختام الآية، هذه خمس آيات سبحان الله جاءت في سورة النمل، كل آية ختمت بما يناسبها. هنا في هذه الآية قال جل وعلا قليلا ما تذكرون، يعني أنت أيها العبد المسكين، يا من تلح على الله بالدعاء والله جل وعلا يجيب دعواتك ويغيث لهفاتك، لما تشرك مع الله عز وجل؟ لما تنسى؟ لما لا تتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليك؟ قليلا ما تذكرون، يعني قليل من الناس من يتذكر فضل الله جل وعلا عليه وهذه المنح، وكما يقول الشيخ رحمه الله حصول المطالب وإجابة الدعوات وإغاثة اللهفات، والله المستعان. هو الشيخ رحمه الله أطال الكلام في هذا، ثم قال وإن كانت، يعني أطلنا الكلام على هذه المسألة، وإن كانت تستحق من البسط أكثر من هذا لأمرين. يعني الشيخ الحقيقة كتب حوالي صفحة ونصف في مسألة تقرير معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. الشيخ يقول يعني لما أطلت في هذا؟ قال أطلت لأمرين. نسمعهما أيها الأخوة. أحدهما قال أحدهما أن الزنادقة المتأخرين الذين أنكروا وجود الباري وأنكروا جميع ما أخبرت به الرسل ما أخبرت به الرسل والكتب السماوية من أمور الغيب ولم يثبتوا من العلوم إلا ما وصلت إليه حواسهم وتجاربهم القاصرة على بعض علوم الكون وأنكروا ما سوى ذلك. نعم، وهذا صدق، يوجد الآن في هذه الأزمنة وما قبلها وما سيأتي في علم الله من ينكر هذه الخوارق، لأنهم لا يعتقدون إلا بالأمور المحسوسة. تقول له يا أخي مثل معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيحين وفي غيرهما، تذكر معجزات الأنبياء والرسل، قال لا هذا ما هو صحيح، هذا كلام. وبعضهم قد يهزأ وقد يضحك ويسخر، وهذا نسأل الله السلامة والعافية إذا أنكر شيئا في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يصل به إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فالشيخ رحمه الله نعم ذكر أنه يوجد زنادقة الآن لا يؤمنون بمعجزات الأنبياء وينكرون هذا الأمر ولا بكرامات الأولياء، وهذا ولا شك ما يعني قول باطل، وأنهم لا يعتقدون إلا بالأشياء المحسوسة التي يجدونها في أيديهم. هذا أمر. الأمر الثاني قال أن بعض أهل العلم العصريين الذين يتظاهرون بنصر الإسلام والدخول مع هؤلاء الزنادقة في الجدال عنه يريدون باجتهادهم أو اغترارهم أن يطبقوا السنن الإلهية وأمور الآخرة على ما يعرفه العباد بحواسهم ويدركونه بتجاربهم، فحرفوا لذلك المعجزات وأنكروا الآيات البينات. وهذا أيضا أمر خطير. يقول إن بعض المسلمين وقد يكون ينتسب للعلم الشرعي تجده يتميع في دينه، فإذا جاء عند معجزات الأنبياء والرسل بدأ يعني يلف يمين ويسار ويحاول أنه يعني يتأولها ولا يثبتها قدر ما يستطيع، وهذا كلام باطل أيضا. يجب أن تثبت معجزات الأنبياء كما ورد وكما جاء في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق وهذا سيكون. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمن أن رجلا كان لحق ذئبا، لأن هذا الذئب أخذ شاتا وسحب هذا الذئب وانطلق به، والحديث الصحيح، فأدركه الرجل وانتزع شاته من الذئب، فقال له خذها أو انتزعها أو لا تنتزعها فإنه سيكون كذا وكذا في آخر الزمان. فعجب الناس قالوا ذئب يتكلم، كيف يتكلم؟ ثم أيضا في قصة ذكر صلى الله عليه وسلم أن رجلا حمل على بقرة، يعني حمل عليها متاعا، والبقر لا يحمل عليها، إنما يحمل على الناقة، يحمل على الحمار أكرمكم الله وأكرم الملائكة، فقالت إنني لم أخلق لهذا. فقال فعجب الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من باب الإنكار، قالوا عجبا بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا وأبو بكر وعمر فنؤمن بهذا، نصدق نؤمن بهذا، وقد صدقوا رضي الله عنه. بس أنا قصدي أن هذا قد يعني يتبادر إلى الذهن ابتداء كيف يكون كيف يقع، وقد آمن بذلك الصحابة رضي الله عنهم وصدقوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي الإنسان ويتأول في هذه المعجزات ويحرفها عن ظاهرها فيقول مثلا إن عصا موسى هذه مجرد حكاية مجرد تعجيز ولم يحصل مثل هذا، انفلاق البحر يمكن جاءهم شيء آخر، هذا كله كلام باطل. يجب أن نؤمن ونصدق بما كان بما جاء من أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا أمره وقدره الذي لا يرد. طيب قال ومنها من الفوائد قصة موسى، قال ومنها أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إماما في الشر وداعيا إليه، كما أن من أعظم نعم الله على العبد أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا. قال تعالى في فرعون وملئه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. نعم، هذا في حق الأنبياء والرسل نعم الإنسان في هذه الدنيا داعية إما إلى الخير وإما إلى الشر. إن كان إلى الخير فيحمد الله عز وجل وقد ورث ميراث النبوة، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هذا النوع الأول. وقد يكون نسأل الله العافية داعية إلى الشر، داعية إلى الكفر والشرك بتحبيبه إلى الناس وتعظيم صور المدعوين من دون الله تبارك وتعالى، دعوة الناس إلى الاستغاثة بالأموات، إلى ذبح القرابين عند الأضرحة وعند على عتبات القبور، أو تخويف الناس من الجن والشياطين. الآن في ناس يدعون إلى هذا وأحدثوا رعبا في قلوب الناس ودعوهم إلى الذبح، يعني لو يذبح ولو دجاجة أو ديكا، ومن ذبح لغير الله فقد كفر أو أشرك كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا إحداث القلق والخوف عند الناس، وهذا الآن يعمل يصل في رسائل جوالات: العالم سيكون في كذا وكذا، وستأتي أمراض، وسيأتي وسيأتي. وبعض الناس وللأسف لضعف إيمانه ورقة دينه تجده يتأثر بهذه الأمور. من الذي أورث هذا الأمر؟ هو دعاة الشر، دعاة الضلال والفتنة إلى غير ذلك. فأنت يا أخي إلى أي الطريقين تختار؟ أمن دعاة الهدى والخير كما قال سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أم من دعاة الشرك والضلال والبدع والفجور والمعاصي نسأل الله السلامة والعافية كما قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم، وفي بعض الروايات آثامهم شيئا. نعم. قال: ومنها، يعني في قصة موسى، قال: ومنها ما في هذه القصة من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بهذه القصة وغيرها وخبرا مفصلا مطابقا وتأصيلا موافقا، قصه قصا صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين، وهو لم يحضر في شيء من تلك المواضع ولا درس شيئا عرف به أحوال هذه التفصيلات. نعم، وهذا حق أيها الإخوة. نعم، هذا من علامات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أخبرنا بهذه القصص العظيمة عن الأنبياء والرسل مما ليس في كتبهم الآن. يعني لو ونحن ما ندعو إلى قراءة التوراة والإنجيل، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن لو قورن بين هذا وهذا فما في القرآن هو الحق والصدق، وقد يعني تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا هو على لسانه عليه الصلاة والسلام من أخبار الأمم السابقة ما يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، بل وجاء فيها من التفصيل والبيان كما يقول الشيخ رحمه الله ما لم يأتي في كتب هؤلاء الذين بعثوا فيهم أولئك الأنبياء. ومع ذلك يعني من كذب وعاند ووجد من صدق وآمن، وهذا هو الخير. قال: ولذلك الله جل وعلا قال: وما كنت، نعم، قال ولذا ولا مجالسة وأخذا، نعم، قال ولهذا يقول في آخر هذه القصة: وما كنت بجانب الطور، وما كنت بجانب الطور، وقال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى، وما كنت ثاويا في أهل مدين. بل إنه، وقد يعني تدرست هذا مع بعض الزملاء عندنا في القسم، يوجد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معظم قصص الأنبياء بالضمير، يعني إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن يعني هذه قصة، ما علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا هو حضرها ولا شيء، لكن للدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق والصدق. فمن ذلك هنا في هذه الآية: وما كنت بجانب الطور، وما كنت بجانب الغربي وما كنت ثاويا في أهل مدين فوربك. جاءت هذه في قصة لوط عليه السلام في سورة الحجر إلى غير ذلك، يعني في قصة يوسف عليه السلام في أواخرها، كلها فيها ضمائر تعود أظن حوالي 7 مواضع أو 9 مواضع فيها ضمائر إشارة إلى تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العلاقة أيها الإخوة؟ العلاقة ولا شك أولا بيان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن في بعضها إشارات إلى الدروس والعبر التي يستفيدها صلى الله عليه وسلم مما حصل من الأنبياء السابقين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذه الحقيقة مواضع وهي جديرة بالدراسة. أنا أنصح الحقيقة من أراد أن يجمع مواضع الضمائر التي يشار فيها إلى التي تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن قصص الأنبياء، هذه والله مجال مناسب جدا للدراسة، سواء دراسة تفسيرية تحليلية أو دراسة استنباطية في الفوائد والأحكام، وهذه في غاية المناسبة. نعم. قال: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. الآية، وهذا نوع من أنواع براهين رسالته صلى الله عليه وسلم. ومنها ذكر كثير من أهل العلم أنه يستفاد من قوله تعالى عن جواب موسى لربه لما سأله عن العصا فقال وما. والآن ننتقل إلى سورة طه، نقرأ بعض الفوائد. نعم، هذه عاد مسألة استخدام العصا، بعض العلماء أو بعض المفسرين قال إنه الأولى يعني أو يستحب للشخص أن يستعمل العصا وإن لم يكن له بها حاجة، يعني يتوكى عليها، يعني ما هو مثلا كبير في السن أو عنده ضربة أو جرح أو عملية في الركبة أو في الساق، لكن هذا الاستدلال ضعيف، يعني ليس بالقوي أن يقال الإنسان يستعمل العصا دائما. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في بعض الأحيان معه عصا، كان يتوكى على عسيب، مثل لما خرج إلى أولئك اليهود وسألوه عن الروح، وكان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يمشي بدون عصا. فلو كان أخذ العصا سنة أو يستحب لصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني بعض أهل العلم يعني ذكر هذا، ونحن في مقام العلم يعني نذكر ما يذكره العلماء. نسمع لهذه المسألة. نعم. قال فقال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. نعم الله. الآية، نعم، هو موسى عليه السلام كان في حاجة لها، لأنه كان يتوكأ، لأنه الآن خرج من مدين إلى مصر، تعرفون السفر يحتاج الواحد مع عصا، يحتاج يعني في ضرب العود أو الشجر أو كذا، أيضا وأهش بها على غنمي، يحتاج لها أيضا في الغنم، الغنم كيف تهش بها وتذهب يمنة ويسرة إلا بالعصا. لكن سبحان الله يقولون إن هذه الآية تدل على أن بني آدم إذا سئل عن شيء يحب أن يزيد في الإجابة من باب الإقناع، وإلا هو لو قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، بس خلاص هي عصا. التفاصيل الأخرى يعني أنا قصدي في منظور البشر، نحن لا نتكلم في كلام الله، كلام الله أبلغ الكلام وأفصح الكلام، خلاص هي عصا، لكن تتفصل أن أتوكأ عليها هو ما سئل هذا السؤال، ما سئل ما الحكمة من أخذك للعصا، لا وما تلك بيمينك يا موسى فقط. لكن قالوا إن هكذا جبلت النفس البشرية على البيان والتفصيل ومحبة يعني التأكيد والإقناع بالأمر، هكذا ذكروا والله أعلم. نعم، على كل حال. نعم، نسمع. قال استحباب استحاب العصا لما فيه من هذه المنافع المعينة والمجملة في قوله فمآرب أخرى. نعم، على كل حال قلنا أن هذا الاستدلال يعني ليس بظاهر، ولو كان يعني يستصحب أو يسن ففعلها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. لكن لو واحد الآن قال أنا بأخذ عصا معي وسأستصحب العصا، نقول له خطأ؟ لا، أنت براحتك كده تستصحب عصا، خذ ما تريد خذ، لكن تأتي وتقول إنها من السنة، لا، نقول قف هنا عاد رويدك أنت تقول من السنة معناها أنني سأوجر عليها. فهذا هو الذي نقول هات الدليل. لكن كون واحد يأخذ عصا أو ما يأخذ عصا هذا براحته، لكن تأتيني وتقول إنها سنة وفيها أجر، أنت عندما تقول سنة يعني فيها أجر، لا، هنا نقول يا فلان قف هات الدليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأنه يستفاد منها أيضا الرحمة بالبهائم والإحسان إليها والسعي في إزالة ضررها. نعم، ما قال موسى عليه السلام، وهذه الحقيقة من دقائق استنباطات الشيخ، موسى عليه السلام ما قال وأضرب بها على غنمي أو أضرب بها غنمي، قال وأهش. الهش في لغة العرب أيها الإخوة يعني هو التوجيه، يعني يأخذ العصا مجرد توجيه كذا، قد تلامس طرفها يعني صوف الغنم قد، لكن ليس هذا هو الضرب. وهذا دليل من أدلة إحسان موسى عليه السلام، فكما أنه أحسن إلى بني آدم، أحسن إلى الخلق، أحسن في بني آدم وسقى لتلك الفتاتين، كان أيضا عليه السلام يحسن إلى غنمه فلا يضربها وإنما يهش عليها هشا وهكذا. ولذلك الشيخ قبل صفحتين قال إن الإحسان من مكارم الأنبياء ولم يزل من أخلاقهم، وأنهم معروفون بالإحسان وبالفضل، وقد يعني ظفر بهذا وكان إمامه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها أن قوله جل وعلا، لعلنا نتوقف يعني لأنه هنا في مسائل أخرى، نكمل إذا ما في أسئلة نكمل غدا إن شاء الله تعالى ما بقي من الفوائد، لأن غدا هو آخر الدروس في هذا الشهر الكريم، لأن الأسبوع القادم بإذن الله سيكون يعني سنكون قد دخلنا في العشر الأواخر، والإخوة ما شاء الله يعني من سيعتكف ومن له ارتباط بمسجده وكذا، فسنتوقف بعد العيد إن شاء الله تعالى تعود الدروس النظامية المعروفة في التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي وفي بلوغ المرام للإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. لكن غدا سنكمل إن شاء الله ما بقي من الفوائد التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في هذا الكتاب الماتع النافع. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم وسائر عباداتهم. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا عالم الغيب والشهادة، يا عالم السر والعلانية، اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا من أمنيات ومن حاجات ومن طلبات. اللهم فأعطنا سؤالنا، اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم أجب دعوتنا، اللهم أجب دعوتنا، اللهم أجب دعوتنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم يا حي يا كريم، يا من تستحي من عبيدك إذا رفعوا أيديهم إليك، يا رب يا رب أن تردهم صفرا خائبين. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم كما جمعتنا بهم في الدنيا على طاعتك، اجمعنا بهم في الآخرة في مستقر رحمتك، في الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف همومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمتك كل شيء، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك في أمورنا كلها عمن أغنيته عنا. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك في أمورنا كلها عن الذل لخلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم ارزقنا لذة العبودية لك في الدنيا ولذة تلاوة كتابك واتباع سنة رسولك صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلواتك اللهم وسلامك عليه يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على جلوسكم وإنصاتكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.